بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاد الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة. معنى هذا الكلام أن الشرع أوجب الزكاة في البقر والإبل والغنم إذا بلغت نصابا ودار عليها الحول وكانت سائمة. ما معنى وكانت سائمة يا أخانا محمد؟ وهل يمكن أن ترعى في داخل البيت؟ إذن لا حي لكلمة الخارج. يعني كلمة الخارج احتراجا من ماذا؟ إذن هذا ما يسمى رعي، هذه تعلق، الرعي لا يكون لخارج. فإذن يقال السائمة التي ترعى أكثر الحول، ما يحتاج إلى كلمة الخارج. إذا كان يعني تعطى من العلف المباح إلى البيت فينظر، يعني الأصل أن صاحب الماشية لا يتكلف العناء ويعطيها إلى البيت إلا لحاجة، قد يكون مثلا لخوف، قد يكون لسبب من الأسباب، وإلا فخروجها أنفع لها كونها يعني تمشي وتنتقي هي بنفسها. على كل حال، الشرع أوجب الزكاة في الإبل باختلاف أنواعها، والبقر باختلاف أنواعها، جواليس، بقر عادية، كل البقر، الأهلية، والغنم بأنواعها المعز والرعم على أنواعها أيضا بثلاثة شروط: الأول أن تبلغ نصابا، الثاني أن يدور عليها حول كامل، الثالث أن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. فبلوغ النصاب، نصاب الإبل 50، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، يعني فصاعدا. فإذا دارت عليها سنة وجب فيها الزكاة، مع أنها ليست في التجارة الآن. فغيرها من الدجاج والحمير والخيول والغزلان والبط والأرانب وغيرها من أنواع الحيوانات لا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة. يعني لو أن الإنسان عنده 1000 غزال، ما هو إلا 40، لو عنده 1000 ما فيها زكاة إلا أن تكون عروض تجارة يبيع فيها ويشتري. لو كان عنده 1000 رأس من الدجاج لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. لو كان عنده من الخيل 1000، لو كان عنده من الخيل 1000 فلا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة. طيب، إذن نصاب البقر 30، لو كان عنده 10 من البقر هل فيها زكاة؟ إذا كان عنده 10 من البقر يبيع ويشتري بها فيها زكاة؟ نعم، لأنها الآن عروض تجارة. فعروض تجارة وإن قلت عن النصاب، غير هذه الأصناف وإن زادت على هذا المقدار لا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة، إلا إذا كانت عروض تجارة. ولهذا قال: من الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاد الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة. فإذا اتخذت للتجارة، الضمير إذا لم تتخذ للتجارة يعود إلى هذه الثلاث ولا إلى بقية الحيوانات؟ نجاشي، الضمير في قوله إذا لم تتخذ للتجارة يعود على الإبل والبقر والغنم ولا إلى بقية الحيوانات؟ يعني الضمير يعود على الثلاث هذه؟ تأكد. يعني بقية الحيوانات فيها زكاة؟ إذن الضمير يعود عليها. قوله تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات، يعني بقية الحيوانات لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت التجارة، فغير الإبل والبقر والغنم لا زكاة فيها حتى لو كانت مئات إلا إذا كانت متخذة عروض تجارة. فالبقر والإبل والغنم إذا كانت دون النصاب وهي عروض تجارة فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ قال وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها. على الراجح يعني الخضروات الراجح أنه لا زكاة فيها، فإذا كانت عروض تجارة ففيها الزكاة. شخص تاجر في الطماط ولا في البطاط عروض تجارة هذه، لكن شخص عنده مزرعة طماط ولا بطاط له لا هو البقية يبدي هدايا وتصدق منها، فيعني صدقة التطوع ما يبيع ويشتري هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. الزكاة عند بعض أهل العلم في الحبوب والثمار فقط، والثمار عندهم هي التمر والزبيب فقط، والحبوب هي البر والشعير فقط. فعلى هذا القول كما يدل عليه حديث معاذ بن جبل واختاره الصنعاني وجماعة من أهل العلم أنه لا زكاة إلا في الحبوب والثمار لحديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، وبناء على ذلك لا زكاة في الذرة، لا زكاة في الشعير في الدخل، لا زكاة في الشام ونحوها من الحبوب، ولا زكاة في البرتقال ولا في التفاح ولا في الموز ولا في المانجو ولا في الحبحب إلى آخره، إلا إذا كانت هذه الأشياء عروض تجارة. ومن أهل العلم يرى أن الحبوب والثمار باختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها فيها زكاة، ومنهم من يرى أن كل ما أخرجت الأرض ففيه الزكاة ولا يشترط فيه بلوغ نصاب معين، كما يرى الحنفية أن الزكاة مما قل وما كثر ما يشترط خمسة أوسط. طيب على كل حال هو يقول هنا وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة، ولا يكال يدخر إلا البر والشعير والتمر والزبيب وما أشبه ذلك. قال إذا بلغت نصابها الشرعي كم هو؟ خمسة أوسق. وهل يشترط حولان الحول عليها الحبوب والثمار؟ هل يشترط حولان الحول عليها في الزكاة؟ زكاتها متى؟ عند حصادها. طيب لو أن الإنسان عند الحصاد عنده مزرعة بر، جربة كبيرة من البر، أو عنده نخيل كثير أو عنب كثير صار زبيبا، أخرج زكاته عند الحصاد، خب من الزبيب عشر شوالات أو أكثر، خب من البر عشرون أو عشرين شوال، خب من التمر مئة صاع بعد أن أخرج الزكاة، دارت عليها سنة، جاءت السنة القادمة يزكي عليها ولا لا؟ أبلازيد يزكي عليها ولا لا؟ لا ما يزكي عليها، لأنه يزكي عليها متى؟ عند الحصاد. هذه تختلف عن الأموال الأخرى، لو عند الإنسان مال ذهب فضة كل سنة يزكي، لكن المزروعات ما يزكي عليها إلا إذا حصدها مرة واحدة، لو خبأها بالمدافن ما يزكي عليها. الآن لو اشترى الإنسان 30 برميل بر، 30 برميل بر اشتراها من السوق وخزنها، قال لعلها تحصل أزمات، لعلها يحصل كذا وكذا، دارت عليها سنة يزكي عليها ولا لا؟ فعليها زكاة، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاد، هذا اشتراها من السوق، هذه ليست مثل الذهب والفضة والبهيمة الأنعام والدراهم. كذلك لو حصد، لو عنده مزرعة نخيل فيها النصاب كم؟ خمسة أوسق، عنده مئة وسق، نقول زكي عليها عند الحصاد. خبأ التمر جعله مضغوط في أكناك أو أكياس ومرت عليه سنة ما عاد يزكي عليه، سنة ما يزكي عليه، لكن الثمرة الجديدة إذا بلغ خمسة أوسق يزكي عليها. الشعير والبر الجديد عند أن يحصده إذا بلغ خمسة أوسق يزكي عليها، أما القديم الموجود المخبأ ما يزكي عليه، ولو اشترى من السوق ما يزكي عليه، ولو مرت عليه سنون. إيش الأصناف الثمانية؟ ماذا هي؟ ما فيها. إذا كانت عرفية يرى ينظر القيمة، ينظر قيمتها ويخرج ربع العشر. يعني لنفرض أن العشر البقر بستمائة ألف، لأن البقر عندنا الآن بكم؟ قريب مائة ألف. يعني ثمان البقر تقريبا ثمانمائة ألف، أقل من مليون. فحينئذ يزكي عليها، ينظر كم ثمانمائة ألف، يزكي على ثمانمائة ألف على كل مائة ألف ألفين وخمسمائة، يعني ربع العشر أنا عروقية. قال وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة فيها زكاة. يعني لو أن الإنسان عنده محل فيه كمبيوتر وغسالة ثلاجة وفرن ويعني تنور غاز، تنور غاز وكاوية، كاوية وإيش باقي عندنا من الأشياء في البيوت، وعنده اثنين ولا ثلاثة من الجوالات وشقشنة كهربائية، هذه عنده في محل، ثلاجة واحد، غسالة واحد، فرن، تنور ومكوى، يعني مثلا شقشنة كهربائية ونحو ذلك، وهو عنده محل تجارة يزكي عليها ولا لا؟ وإيش معنى عنده محل تجارة يبيع ويشتري؟ يعني إذا كان عنده دكان يبيع هذه الأشياء وما عنده إلا من كل شيء واحد يزكي عليها، لكن عندك في البيت مش ثلاجة واحدة ثلاث، مش غسالة واحدة ثلاث أو اثنتان، مش فرن واحد اثنان أو ثلاث، عندك ثلاث كاويات، عندك ثلاث سخانات في البيت له، هل يزكي عليها؟ ما لا زكاة عليها. لو أن الإنسان عنده دكان يبيع فرش وبطانيات، عنده عشر بطانيات وعشر فرش وعنده أربعون وسادة وعنده عشر مخدات ونحو ذلك، دكان يزكي عليها أم لا؟ عروق يرى فيها الزكاة. لكن عندك في البيت مثل هذا المقدار أو أكثر، فراش بيت كبير، يزكي عليها ولا ما يزكي؟ لا زكاة عليها، لا زكاة عليها. لو أن الإنسان يبتاع ويشتري بالسلاح، عنده ثلاثة بنادق وعنده ثلاثة مسدسات وجنبية، بل لو عنده جنبية واحدة غالية للبيع والشراء يزكي عليها أم لا؟ يزكي عليها. لو عندك في البيت ثلاث جنادق وثلاثة أوالي وثلاثة مسدسات وعندك ذخيرة وغير ذلك ومرت عليها سنة يزكي عليها أم لا؟ لا زكاة عليها. لو عندك سيارة للبيع والشراء ومرت عليها سنة وأنت معروضة تبيع سيارة وتشتري سيارة، فرغم أنها بقيت سنة ما وجدت زبون وهي معروضة للبيع، تزكي عليها أم لا؟ يزكي عليها. معك ثلاث سيارة لك ليست للبيع والشراء، تزكي عليها أم لا؟ ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. المقتنيات الخاصة لا زكاة عليها. عندك بيت ثلاثة دور ساكن فيه أنت وأهلك وأولاد، تزكي عليه ولا لا؟ ما تزكي عليه. عندك بيت معروض للبيع مرت عليه سنة ومعروض للبيع، يزكي عليه أم لا؟ يزكي عليه. طيب قال وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية، يعني يقتنيها مقتنيات خاصة له. قال فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة. طيب العبارات غيرها أتينا إكلامها إن شاء الله. هذا لا يجوز له أن يتاجر في مثل هذا، لا يجوز له التجارة في مثل هذه الأشياء. طيب إيش يفعل فيها؟ قال ما تائب إلى الله توبة نصوحة، معي عشرة دشوش في المحل، كل دش كم الدش الآن؟ المشكلة ما في واحد من أهل ذكر، يعني عافانا الله جميعا من هذا. لنفرض مثلا أن هناك أنواع من الدشوش غالية، وإلا البر يرتفع والسكر يرتفع قيمته، كل شيء يرتفع قيمته والدشوش تنخفض قيمتها من أجل الناس يشتروا. على كل حال لو فرضنا أن شخصا عنده عشرون دش وكل دش مثلا خمسين ألف مثلا، ثم قالنا الآن أريد أن أتوب توبة نصوحة، عرفت أن هذا لا يجوز التجارة فيها، قلنا يعني طلع إمارة ستة دور كل معك يعني ثمان ولا عشر بلوك، تنزل كل واحد تلحقه بلوك، تنزل كل واحد تزيد عن بلوك تكمل، فولع معك مطرقة تحطها بطرف مكان مطرقة كبيرة ضربة واحدة يتردى من شاهد تردى الدش من شاهد لا سلمه الله ولا عافاه. والثاني مثل والثالث مثل والرابع مثل والخامس مثل هذه زكاتها. طيب شخص يبيع خمر لم يتق الله في الخمر يريد يتق الله في الزكاة ما رأيك؟ بيع هروين مخدرات خمور تقول له يزكي الدولة تعمل مذهب أبي حنيفة تأخذ مما قل أو كثر وحينئذ ينبغي أن يسلم لها ما طلب باعتبار من يعملون مذهب متبع يبنون عليه. لو أن الإنسان كان قاضيا أو ولي أمر فيعمل بما دل عليه الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا يأخذ إلا فيما بلغ النصاب خمسة أوسق. خمسة أوسق من البر الجيد نحو 612 كيلو أقل من ذلك لا زكاة فيه. ويختلف باختلاف الصناف الأخرى يعني كم خمسة أوسق من التمر كم سعود الكيلو الله أعلم تحتاج إلى تقدير كم الشعير كم الذرة كم الشام كم الزبيب يحتاج إلى نظر تقريبا يعني 612 كيلو من البر الجيد ما في زكاة ما يديه ولا شيء. إذا كان الدولة تعمل بالحديث هذا إذا كانت الدولة تعمل بمذهب أبي حنيفة كما هو الحاصل لو روحت نفر عندهم لا بد تدفع زكاة. بل لو كان الأرض صلاة يقول لك زكاة ما نعرف هو ينوي بيش هو الآن يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف. لو كان كل مسألة فيها ثلاث أربع أقوال الحاكم يرى قوله أنت ترى قول الثاني تقول له لا أنا يعني عندي قناعة أخرى فحيح إن حصلت فوضى لا أول لها ولا آخر. فمسائل الطلاق مثلا الحاكم قد يرى الطلاق الثلاث ثلاثا كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيره يرى أن الطلاق الثلاث ما يقع إلا واحدة. حينئذ زوجته رفعته للحاكم قالت طالق ثلاث. الحاكم قال له قلت طالق ثلاث قال نعم لكن الرأي عندي ما واحد قال بانت منه زوجته ولا تحل له إلا بعد زوجته خلاص ما له أي حق إلى